بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له شيخنا وللحاضرين، قال: ثم قال: وقال البخاري رحمه الله تعالى في أول كتابه: باب العلم قبل القول والعمل. باب خبر لمبتدأ محذوف. هذا باب العلم قبل القول والعمل، أو هذا باب ثم يستأنف الكلام العلم قبل القول والعمل. هذه جملة مستقلة، العلم مبتدأ وما بعده خبر جائز. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هكذا يجب البدء بالعلم قبل أن تقول قولا، وقبل أن تفتي، وقبل أن تأمر، وقبل أن تنهى، وقبل أن تعمل وتتعبد. اعلم أولا، لذلك عبادة الجاهل في الغالب الكثير مردودة، لأنه لا يعمل على نور من الله، ولكن يعمل بالتقليد. فهو إمعة، إن صلح الناس صلح معهم، وإن فسدوا فسد معهم، وإن شرقوا شرق، وإن غربوا غرب. لا يعرف لماذا يتبع الناس. فهذه عبادة كثير من الجهال الذين ينقطعون للعبادة في بعض المساجد، لم يجلسوا في الدروس ويستفيدوا ويتعلموا ويعملوا على بصيرة. لذلك العلم قبل كل شيء. قبل أن تبدأ في العبادة تعلم، وقبل أن تبدأ في الجهاد تعلم، وقبل أن تبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلم. إذن العلم قبل كل شيء. والدليل على أن العلم قبل القول والعمل، أي يعلم الإنسان قبل أن يقول قولا ناصحا مرشدا وداعيا، قبل ذلك يجب أن تعلم حتى من الناحية العقلية. الإنسان الذي يتخبط فيما لا يعلم لا يصلح أن يكون داعيا، بل يضر نفسه، وربما يقول على الله بغير علم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم بقوله فاعلم قبل القول والعمل، واستغفر لذنبك. هكذا أهل العلم كما قلنا يقررون مسألة أو يصدرون حكمة، ثم يؤيدون ذلك بالاستدلال بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤيدون كلامهم بكلام من سلف، كل لاحق يستدل بكلام السابق، لا لأنه حجة مستقلة، ولكن مستأنسا ومؤيدا لكلامه، وأن من قبله فهم كما فهم هو رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله في أول كتابه: باب العلم قبل القول والعمل. أشار الشيخ رحمه الله إلى فائدة، وهي أنه تارة يقول القارئ باب، وتارة يقول باب. فإذا قلت باب فيكون باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وما بعد باب يكون إيش؟ مضاف إليه، يكون مضافا إليه، فيصير هذا باب العلم قبل القول والعمل. وإذا نونت باب فيصير هنا الجملة الذي بعدها مستأنفة كما قال، فيصير هذا باب مبتدأ وخبر، العلم مبتدأ وما بعده خبر، علمنا، فيصبح هنا باب العلم، هذا باب العلم ليس العلم، علمنا. وإذا قدرناه باب فيصير إيش العلم هذا يعني من ناحية الإعراب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما أشار إليه المصنف، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي أن هكذا تكون البداءة قبل أن تعمل وقبل أن تعتقد، تمام، وقبل أن تعمل لا بد من العلم، لا بد ليش من العلم. فكيف تعتقد ثم بعد ذلك تستدل؟ فأولا استدل وتعلم، ثم بعد ذلك اعتقد اعتقادا صحيحا، فيكون العلم مقدما، يكون العلم مقدما على العمل إن كان اعتقادا أو عملا، فلا بد من العلم. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا بداية النبوة قبل أن يعمل بالتبليغ ويبلغ رسالة ربه عز وجل، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم بعد ذلك أمره بإيش؟ بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر. علمنا؟ فبدأ أولا بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، عرفه بربه عز وجل سبحانه وتعالى، فعرف ربه وعرف أنه نبي، نبأه أو نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وكان الوحي جبريل عليه السلام، فقام بما أمره الله عز وجل به. فالشيخ رحمه الله يذكر بأهمية العلم، وأن الإنسان يتعلم العلم قبل كل شيء. ومن أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيجب عليك أيها المسلم، ويجب على المرأة المسلمة كذلك، أن تتعلم أمور دينها كما يتعلم الرجل سواء بسواء. فلا طهارة إلا بعلم، ولا صلاة إلا بعلم، ولا صيام إلا بعلم، ولا زكاة إلا بعلم، ولا حج إلا بعلم، ولا جهاد إلا بعلم، ولا دعوة إلى الله إلا بعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا دعوة بجهل، ولا دعوة بتخبط، ولا بهوى، ولا بما يوحي إليه عقلك، هذا كله باطل، هذا كله باطل، بل هذه دعوة الجهال. والشيخ رحمه الله بيّن أن صنيع المصنفين وصنيع العلماء السابقين أنهم بعد أن يستدلوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يستأنسوا بكلام العلماء وكلام السلف الصالح، بكلام السلف الصالح، أن يكون له سلف في هذه المسألة، فيكون وافق فهمه فهمهم، وافق فهمه فهمهم. فإذا حصل شيء من ذلك فهذا فضل من الله عز وجل، فيفرح الإنسان، فيفرح. فهو استدل بذلك الشيخ رحمه الله، وثم ذكر كلام البخاري رحمه الله استئناسا لما سبق ذكره، أنه استدل بأي سورة؟ بسورة العصر، والعصر إن الإنسان في خسر، على المسائل الأربعة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها. نعم. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشارح: ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. قوله رحمك الله يا طالب العلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. لا فرق بين المسلم والمسلمة في تعلم هذا العلم الذي هو فرض عين، والعمل بهن بهذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. بدأ بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية ليس مقصودا لذاته، لأنه توحيد فطري يؤمن به حتى الكفار، ولكن أهميته ليستدل به على توحيد العبادة وليلزم من أقر به. فوحد الله في ربوبيته، وآمن بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع، المعطي المانع النافع الضار، يدبر الأمور. ألزم بأن يوحد الله في عبادته. ولم يتركنا هملا، أي بدون أمر أو نهي، بل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا، بل ميزنا عن سائر الحيوانات. البهم التي لم البهم أحسن الله عليك، بل ميزنا عن سائر الحيوانات البهم التي لم ترزق العلم والعمل. أما نحن فميزنا الله سبحانه وتعالى بأن أرسل إلينا رسولا من أنفسنا نعرف لغته وأصله ونسبه، لم يكن ملكا أو جنيا لئلا نستوحش منه، بل هو رسول منا، وهذا فضل من الله، وهذا فضل من الله ومن رحمته. نعم، فالمصنف رحمه الله انتقل إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم هذه الثلاثة المسائل أو الثلاث المسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. فذكر المسألة الأولى، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فيقول الشارح رحمه الله أن المصنف رحمه الله قال: اعلم رحمك الله، وهذه عبارة يتلطف بها المصنف بطالب العلم، وقد سبق بيانها في الدرس الأول، على أن طالب العلم يحتاج إلى تلطف، ويحتاج إلى إبداء شيء من الرحمة به، وأنك تريد له الخير وتريد له الهداية، فتبين له ذلك برفق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه، يقول: مرحبا بطالب العلم، وإن بقى عليك أن ترحب به وأن تستأنس به وأن تتلطف به بقدر ما تستطيع. فيقول رحمه الله أن هذه المسائل الثلاث ليست خاصة بالرجال دون النساء، بل على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة، لأن النساء إنما النساء شقائق الرجال، فينبغي عليها أن تتعلم أمور دينها كما يتعلم الرجل أمور إيش دينه. لكن هناك أمور ومسائل خاصة بالرجال، كالقضاء وأحكام القضاء والجنايات والديات، هذه كلها بإيش؟ بالرجال، هذه خاصة بإيش؟ بالرجال. ففي مسائل تكون مشتركة، وفي أشياء تكون إيش؟ خاصة. فالمسألة الأولى ذكر الشيخ رحمه الله أن المصنف قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هاملا، بل أرسل إلينا رسولا. لماذا بدأ به؟ بدأ بتوحيد الربوبية قبل توحيد إيش؟ الألوهية. لأن الجميع متفقون على الإقرار بتوحيد الربوبية، فأراد أن يستدل بتوحيد الربوبية على إلزامه بتوحيد الألوهية. فهذه يشير إليها الشارح رحمه الله، على أن المصنف رحمه الله استدل بتوحيد الربوبية على أن يلزم من أقر به بتوحيد إيش؟ الألوهية. فتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد إيش؟ الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ولم يتركنا هملا، نعم الله عز وجل لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، وهذا الرسول بين لنا ما أمر الله عز وجل به من الأوامر، وما نهى الله عز وجل عنه من النواهي والزواجر، وأن خلق الإنسان حكمة وغاية، ويا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا لنأكل ونشرب، فما الفرق بيننا وبين البهائم، وما فرق بيننا وبين الحيوانات. فهذه مسلوبة العقل، وإن كانت في الجملة وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تبقون تسبيحهم. لكن المكلف هو بنو آدم، هم المكلفون، هم إيش؟ المكلفون بالعبادة وبما أمر الله عز وجل به من عبادته سبحانه وتعالى. فإذا أرسل إلينا رسولا، وهذا الرسول ليقيم الله عز وجل به الحجة، تمام، وتتضح به المحجة، وليس لأحد بعد ذلك عذر في أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال له يوم القيامة قد جاءكم بشير ونذير، وقد قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن رحمته سبحانه وتعالى بنا أن بعثه بشرا مثلنا، لأنه لو كان ملكا لقال الناس لا نستطيع، لأن الملائكة جبلوا عليش على العبادة، جبلوا عليش على العبادة، فنحن لا نطيق. فهم قد عصموا من الوقوع في المعاصي أو السيئات أو المنكرات أو المحرمات، لأن الله عز وجل يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل قال بل عباد مكرمون، فهم مكرمون. وإذا كان من الجن لربما استوحش بنو آدم وأصابهم شيء من الفزع والقلق والأرق وما شابه ذلك، لكن لما يكونوا رسولا من أنفسهم ومنهم يأكل مثل ما يأكلون ويشرب مثل ما يشربون ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويأكل ويشرب يعني يفعل مثل ما يفعل بنو آدم، كما قال الله عز وجل عنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الله خصه بالرسالة وبالنبوة، وكما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. نعم، هذا الرسول أوجب الله طاعته، فمن أطاعه دخل الجنة، لأن من أطاعه إنما أطاع الله، فهو لا ينطق عن الهوى، إنما قوله وحي يوحى، فطاعته طاعة لله، أي من عمل بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وصدقه في كل ما أخبر به واتبعه وعبد الله بما جاء به دخل الجنة، أي ثبت له أنه استحق دخول الجنة، أي ثبت له أنه استحق دخول الجنة بفضل الله لا بعمله، أي اتصف بصفات من يدخلون الجنة، فدخول الجنة برحمة الله لا بالعمل، وإنما العمل سبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولكن جعل الله الإيمان والأعمال الصالحة أسبابا لدخول الجنة لا أثمانا لها، وفرق بين الثمن والسبب. نعم، إذن هذا الرسول أوجب الله طاعته، فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاعه دخل الجنة. فهذا الرسول قد وصفه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قال به الرسول فهو وحي من عند الله عز وجل، ويجب طاعته لأنه مبلغ عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمره بذلك، أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعته طاعة لله تعالى، فيجب طاعته. فمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به عن ربه عز وجل، فوحد الله وقام بأوامره واجتنب نواهيه وصدقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل، فهذا يعتبر قام بشرع الله وقام بدين الله، فكان هذا العمل سببا، كان هذا العمل سببا في دخول إيش؟ الجنة، سببا في دخول إيش؟ الجنة. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن بإيش؟ بفضل من الله ورحمة، بفضل من الله ورحمة. ونبه الشيخ رحمه الله على أن العمل الصالح سبب في دخول الجنة. إذا لا بد من عمل حتى يدخل الإنسان إيش الجنة. فالعمل سبب في دخول الجنة, سبب في دخول الجنة ولا بد منه في دخول الجنة. ولكن ما لا أحد يظن أن هذا العمل عبارة عن ثمن لدخول الجنة, ولا هو مقابلة لدخول الجنة أو معاوضة لدخول الجنة. عرفنا وفرق بين الثمن والمقابلة والمعاوضة والسبب, تمام؟ فالجنة السبب في دخولها العمل, أما أنها معاوضة فهذه قد نفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنها مقابلة فنفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاوضة نفاها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فالباء المنفية هنا إيش؟ باء الثمن, باء المقابلة, باء المعاوضة. علمنا؟ يبقى عندنا إشكال بين هذا الحديث وقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء هنا سببية, الباء هنا في الآية سببية. فالجواب هو ما أجاب به الشيخ ونقله رحمه الله على أن الباء في الآية سببا أي سببية, أي أن الأعمال الصالحة لا بد منها لأنها سبب في دخول الجنة لا بد منها. والباء المنفية في الحديث, وإن كان هذا الحديث الذي استدل به الشيخ لم يأتي بما استدل به العلماء وهو الباء المنفية, الباء المنفية أتيت لكم به الحديث هو لا يدخل أحدكم الجنة بعمله, هذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه, وعند مسلم بلفظ قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحدكم بعمله, لن ينجو أحدكم بعمله, هذا عند مسلم رحمه الله. فبرقم أول 2816 تسلسل 76, 2816 تسلسل كم؟ 76. فإذن عرفنا الآن أن الباء المنفية في الحديث باء المعاوضة والثمن والمقابلة, أن هذا مقابل هذا لا, ما أحد راح يدخل الجنة إلا بفضل الله وبعفوه وبرحمته. بعفوه لماذا؟ حتى يمحو الله عنك السيئات. وبرحمته تمام, حتى أن الله عز وجل يرفع لك الدرجات ويرفعك في الدرجات ويزيدك من الخيرات سبحانه وتعالى, هذا كله يعني برحمة منه سبحانه وتعالى. فلا بد من رحمته ولا بد من فضله, علمنا, ولا بد من عفوه. فضرب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مثلا أو أمثلة, منها أن الإنسان قد يجد السبب لكن لا يتحقق المسبب, لا يتحقق إيش المسبب. فالمطر قد ينزل والأرض قد بذرت بالبذور ولكن لا ينبت الزرع إلا إذا شاءه الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى, إن الله فارق الحب والنوى. فإذا شاء الله ذلك. وكذلك الرجل قد يأتي أهله ويضع النطفة في الرحم ولكن إذا شاء الله سبحانه وتعالى لم تخلق لن تخلق. السبب حصل ولا ما حصل السبب؟ إذن حصل. فإذا قد يتحقق السبب لكن لا يتحقق إيش المسبب, فنحتاج إلى إيش؟ إلى فضل الله, ونحتاج إلى مشيئة الله عز وجل وإلى رحمته سبحانه وتعالى. فهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فهل هذا معناه أن نترك الأسباب؟ هل هذا معناه أننا نلتفت إلى الأسباب؟ فنبه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد, ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص فين؟ في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع, قدح في إيش؟ في الشرع. ومجرد الأسباب لا يجب حصول المسبب, لا يجب حصول المسبب. فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافي في حصول النبات, إذا لا بد من إيش؟ أشياء أخرى, لا بد من أشياء أخرى. وهكذا ذكر شيخ الإسلام في مسألة الولد أن مجرد إنزال الماء في الفرج, فكم من ماء أنزل ولم يولد له، بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة، فلا بد إيش أن يشاء الله عز وجل بذلك. إذن قد تبذل الأسباب ولكن لم يشأ إلا عز وجل أن تخلق، أن يخلق فلن يخلق. ومن أجل ذلك ذكر الشيخ رحمه الله في حديث إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب أي بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باء المقابلة، كما يقال اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات. هذا كلام رحمه الله كما في المجلد الثامن الصفحة 70 أو 70. نعم واصل. أرسل الله إليهم هذا الرسول بعد أن اختاره واصطفاه ورباه تربية خاصة وهيئه لهذا الأمر العظيم، فأوجب طاعته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعاد الفعل في طاعة الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن كان في بعض الآيات قد لا يكرر هذا الفعل، لكن هذا هو الغالب، وتكرار الفعل يدل على أن للرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة المطلقة إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء، لا نبحث هل المأمور به موجود في الكتاب أم لا، وهل المنهي عنه الذي نهى عنه الرسول الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن أو لا، بل له طاعة مطلقة، فالله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين فقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، وما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فهو لا ينطق عن الهوى. وبعد هذا يأتي بعض المتطرفين والمتحذلقين فيقولون ما جاء التحريم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم زائد لا يقبل، بلى من يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن يؤمن بهذا التحريم، لأن الله أوجب طاعته، قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر اللحوم الأهلية، ونهى عن كل ذي مخلب من الطيور وعن كل ذي ناب من السباع، زيادة على المحرمات التي جاءت في القرآن، فعلى المؤمنين برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحرموا هذه الأشياء. وبهذا يظهر خطأ جماعة القرآنيين التي أنشئت في القارة الهندية ونشروا أفكارهم في كثير من البلدان، ولا تزال تلك الجماعة إلى يومنا هذا وهي تعمل في خفاء، لأنها تعلم أنها على الباطل. وهكذا كل صاحب بدعة يعلم من قرارة نفسه أنه على الباطل، يعمل في ظلام الليل أو من وراء الأبواب المغلقة لا يجهر للناس بها. الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا كالحيوانات الأخرى، بل أرسل إلينا رسولا، قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي نورنا بالعلم والمعرفة والإيمان، أرسله الله إلينا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. والرسول الأول موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول. النكرة إذا أعيدت معرفة هي عين الأولى، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا شديدا بالغرق. فقوله رحمه الله أرسل الله إليهم هذا الرسول بعد أن اختاره واصطفاه ورباه تربية خاصة وهيأه لهذا الأمر العظيم فأوجب طاعته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان سيرته قبل البعثة معلومة عند الناس بالصدق والأمانة، و الشجاعة وجميع الصفات الحسنة، ومن أجل ذلك قد وصفه الله عز وجل بأعظم وصف وذكره بأفصح بيان: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه شهادة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أي يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويعمل بما أمره الله عز وجل به، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه وإلى غير ذلك. فقال الشارح رحمه الله: أفرد الله عز وجل طاعته وجعل له طاعة مطلقة مستقلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتارة وأطيعوا الله والرسول، بدون ما يكرر إيش الفعل، بدون تكرار للفعل، لكن قال يأتي هذا ويأتي هذا، وتكرار الفعل هذا نستفيد منه أن له الطاعة المطلقة. فمن ذلك في أولي الأمر قال: وأولي الأمر، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن ليس لهم طاعة مطلقة، بل لهم طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق ولاة الأمر: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فإذا طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة، وطاعته من طاعة الله عز وجل. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا أمر بأمر أو نهى عن شيء، لا نبحث عن هذا المأمور أو هذا المنهي عنه في كتاب الله عز وجل، بل يكفي بما جاءنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال هذا حلال أو هذا حرام فيكتفي الإنسان بذلك، ما نقول لا نشوف وننظر، إذا كان في القرآن من حلال أحللناه، وإذا في حرام حرمناه، وإذا كان غير موافق للقرآن أعرضنا عنه، نعوذ بالله من ذلك. بل هذا إعراض عن السنة كفر وردة، كما أفتى بذلك العلماء رحمه الله، كما أفتى بذلك العلماء أن الاكتفاء بالقرآن والإعراض عن السنة تمام، هذا كفر وإيش وردة. بل الله عز وجل جعل السنة تبيانا ليش للقرآن، تبيانا للقرآن، وكما قال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة تبيانا للقرآن. ففي أمور ما هي موجودة فين؟ في القرآن. الله عز وجل أمرنا على وجه الإجمال بإقامة الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من الذي بيّن أن العصر 4 ركعات؟ من الذي بيّن أن المغرب 3 ركعات؟ الفجر 2 ركعات؟ وهكذا تفاصيل الصلاة، ما فيها من أركان، ما فيها من شروط، ما فيها من واجبات، ما بيّنتها إلا إيش؟ إلا السنة، علمنا. وهكذا سائر العبادات ما عرفناها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بل هناك أمور من المحرمات الله عز وجل نهانا عن المحرمات من النساء، ومن مما نهانا عنه قال: وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف. ما ذكر لنا العمة، عمة المرأة، ولا ذكر لنا خالتها، فهذه جاءت فين؟ في السنة، بين ذلك السنة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها. كذلك بعض الأمور مثل تحريم الحمر الأهلية، هذه ما جاء ليش إلا في السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم يوم خيبر في السنة 7 للهجرة. وكذلك كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع، لأن إذا اكتفينا بالقرآن راح نحلل هذه الأشياء، لأن الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلم يدخل في ذلك ذي مخلب، ولم يدخل في ذلك إيش ذي ناب من السباع. فالسنة بيّنت ذلك، وكم من أمور بيّنتها السنة. لكن هناك كما نبه الشيخ رحمه الله القرآنيون، هؤلاء الذين يكتفون بالقرآن فقط، ومن اكتفى بالقرآن فقط فقد أهدر هذا الدين، حيث أن القرآن والسنة وحيان، وحيان: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكيف تعبد الله عز وجل بالقرآن فقط دون السنة؟ فالسنة تبيانا تبين لك ما أمر الله عز وجل به، فما وضح لنا ذلك وما جل لنا الأمور إلا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. وهذه طريقة محبة الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. إذن لابد أن نتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. إذن كيف تحقق شهادة أن محمدا رسول الله؟ فإذن هؤلاء على ضلال ولا بد أن يناصحوا وأن يرجعوا إلى رشدهم، وأن يرجعوا ليش إلى رشدهم. يقول الشارح رحمه الله الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا كالحيوانات الأخرى بل أرسل إلينا رسولا. نعم الله عز وجل لم يتركنا هكذا بدون رسول، بل أرسل إلينا رسولا لتقوم الحجة على العباد، لتقوم الحجة على إيش؟ على العباد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما توفاه الله عز وجل إلا وقد ترك الناس على إيش؟ على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قد بلغ ما أمر الله عز وجل بتبليغه. فإن تركنا بدون رسول فالله عز وجل منزه عن العبث يا عباد الله، منزه عن إيش؟ عن العبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فإذا كان هناك في حساب وفي عقاب وفي ثواب وفي جزاء، إذا لابد من رسول ليقوم بما أمره الله عز وجل بتبليغه. فأرسل الله عز وجل إلينا رسولا كما بعثت إلى الأمم السابقة رسولا، جاءوهم وأنذروهم ودعوتهم كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول إلا هو من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا جزاء من كذب برسل الله. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.